في قصة الجساسة. نعم. مضيئة الشيخ، ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللواقط والمكرونات؟ لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدارس. يأخذ ساعتين مثلا لمدة ساعة أو ساعتين، ولا دقيقة ولا دقيقتين. نعم. السلام عليكم. وشلون نجي عرض ونجي طول؟ أجل أنا ما نحن يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أصلي للناس في المسجد وقد أتأخر بعد صلاة الفجر بالرجوع إلى المنزل حتى أوقظ إخواني يعني، فإذا رجعت بعد شروق الشمس هل أوقظهم مباشرة أو أتركهم حتى يستيقظوا؟ لا لا، الخروج أولا تقدم في الخروج من المسجد. نعم، هذا أحد تقدمك في الخروج من المسجد أفضل من كونك تبقى إلى أن تطلع الشمس في المسجد. أخرج ألقى هؤلاء، لكن قد اضطر يعني قد يأتي أشخاص وكلها ولو أتى أشخاص، لأن بقاءة لهؤلاء الأشخاص سنة، وكونك توقف من أنت مسؤول عنه واجب. بعد التأخر على الإمام مع الإمام في قراءة الفاتحة، وخاصة عندما يقول بأن قراءة الإمام تجزع قراءة المأموم، ما حكم تأخر عنه؟ تأخر عن قيام الإمام وهو يصلي كيف تأخر؟ تأخر من السجود أو التشهد أو جلسة، وهو قد شرع في قراءة الفاتحة خاصة عندما يقول بقراءة الإمام تجزع. التأخر عن الإمام خطأ عظيم ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في السجود وهو يدعو لا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر فكبر، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وهي أيضا جواب الشرط. حتى بقراءة الفاتحة ما يجوز، ما تجوز، لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، لا بد أن يقرأها قائما مع القدرة على القيام، لا بد أن يقرأ الفاتحة قائما مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يتخلف عنها في السجود. وإذا رأيتم أحدا على هذا فانصحوه في الفجر أو غير الفجر، قل له أنت الآن لست مستقلا، أنت تبع إمامك، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. نعم. كان المأموم بطيء النهوض ولا يكاد يعتمد إلا هو قد ركع الإمام، هل يقرأ الفاتحة في هذا النهوض أو يصلي جالسا نفس الله؟ لا، يقول ويقرأ ما يتيسر من الفاتحة ويكمل منها ولو ركع الإمام. هل يقرأ في حال ما يقرأ عن هذا لأنه قادع على القيام؟ نعم. إذا كان ما يمديه يقرأ خمس آيات الباقية ما يمديه، رطيع النهوض ولا ما أدري توقف فيها حتى يفتح الله علينا. ألا يصلي جالس؟ ما أدري. بعده يلا في واحد يلا. ما حكم القزع؟ إيش؟ قزع. ما هو قزع؟ واحد. ما هو قزع؟ أنا أفهم يا أخي، أنا أريد أعرف الرسالة عن علمي وش ما هو؟ تمام. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، منهي عنه أقل أحوال الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض رأسه دون بعض فقال احلقه كله أو اتركه كله. لا على اليمين. الله أربعة ابني وابن أختي، أربعة ستة أشخاص، ما حكم الرضاعة؟ كم رضاعة؟ مشبعات. كم؟ ما أقول هي مشبع ولا غير مشبع، لا أربعة فترة طويلة يعني أربع ولا خمس؟ خمس خمس خمس في واحد وعن خمس أيوه نعم في الأوقات متفرقة يعني. طيب وكلها في سن واحد يعني يكون الجميع إخوة من الرضاع ويكون أولاد المرضع إخوة لهم أيضا والذين يأتون بعدهم لا ما لهم دخل أخذ يعني هي أربعة والثانين أربع من أبنائها يعني مثلا زوجتي أربعة أيضا ابنها ابنه هي ربعة ابني وزوجتي ربعة ابنها. طيب يكون ابنك أخا لأولاد الذي أرضعت نعم ويكون ابنها أخا لأولاده سواء كانوا قبل أو بعد والذين بعدهم ماتون والذين أخوان اللي بعدهم من المرأة التي أرضعت نعم ما هو اللي يأتون بعدهم من أم الرضاع أما فهم جزاك الله خير فهمت ولا لا؟ نعم فهمت فجيث إذا حضر الماء بطل التيمم هذا ما هو حديث نعم بعد الشيخ فضيلة الشيخ ما حكم اسماء الأناشيد الفاحشة؟ الأناشيد؟ الفاحشة استماع الفاحش من الكلام سواء أناشيد أو غير أناشيد لا يجوز لأن الله وصف عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور كل شيء حرام لا لا لا لا, لا تسمع إليه ولا تقرأ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن وإلى اللقاء الثاني بعد الخمس الثاني إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.